السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله. وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك، محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إخواني في الله وأخواتي في الله، يعني لو رحت لأي حارس من حراس بافري هيلز أو أي مدينة من مدن القاهرة الجديدة وسألته الفيلا دي بكام، هيقولك دي بخمسة مليون، طب دي عشرة مليون، طب دي عشرين مليون. ليه؟ ده لو تمن المبنى على تمن الأرض على تمن كل اللي اشتغلوا فيه مش هيجيب اتنين مليون. يقول لك لا، ما انتش فاهم، اصل اللي ساكن جنبك من ناحية اليمين الوزير الفلاني، وجارك من الناحية الشمال رجل الاعمال الفلاني، وجارك من ظهرك الاعلام الفلاني، يعني المبالغ الملايين دي كلها تمن الجيرة. يقول لك ايوه تمن الجيرة. يا اخوانا، اذا كان هذا هو ثمن جوار مخلوق في الحياة الدنيا، فما بالنا بثمن جوار الله في الفردوس الاعلى. امال تمن جوار الله في الفردوس الاعلى يبقى ايه؟ اوعى تحسبها غلط، اوعى تحسبيها غلط. يا اخوانا، النظام السابق كان في ناس كتير قوي حسبتها غلط كتير. دلوقتي النتيجة كانت ايه؟ كله قاعد في بورتو طورة الوقت اهو. اوعى تحسبها غلط. انت ما عندكش غير عمر واحد، عمر واحد بس، فرصة واحدة توصل بيها ربنا، فرصة واحدة ترضي بيها ربنا، فرصة واحدة تحب فيها ربنا سبحانه وتعالى. اوعى تفرط في عمرك اخواننا في الله. يعني احد اخواني كان بعد ما التزم بيتناقش مع اتنين شباب لسه ما تابوش، ربنا يتوب على وساط المسلمين جميعا، فبيحاول يقنعهم بالالتزام. قالوا له احنا هنتوب زي ما انت تبت، بس بعد ما نعيش زي ما انت عشت. قال لهم انا كنت واحد صاحبي في كل معصية مع بعض، في كل مشوار معصية مع بعض، هو مات دفنته ورجعت، فرصته خلصت وانا ربنا اداني فرصة تانية. تضمن منين؟ تضمن منين ان انت اللي هتاخد الفرصة التانية؟ تضمن منين ان انت اللي هتعيش وهتعتبر بغيرك؟ تضمن منين يا اخوانا؟ لما كان خادم النبي عليه الصلاة والسلام رجع معاه في غزوة خيبر واصابوا سهم من سهام الكفار، مات وهم راجعين، الصحابة قالوا هنيئا له الشهادة، هنيئا له الجنة، جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. مين اللي يقدر يحصل هذا وفي النهاية يستشهد مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلا كلا إن الشملة التي اشتملها حتة الغنائم اللي سرقها لتلتهب عليه في قبره نارا. يعني ايه؟ تضمن منين ان اصغر معصية انت ما انتش واخد بالك منها هي اللي ممكن تبقى سبب ضياع الانسان في الاخرة من ايدين ربنا سبحانه وتعالى؟ نضمن منين يا جماعة؟ نضمن منين ان احنا هنعيش كمان شهر وسنة وسنتين والناس الوقت كلها مشغولة في السياسة، كلها مشغولة في الواقع، كلها مشغولة مين اللي اتحاكم، مين اللي ما اتحاكمش، مين اللي اتجمد رصيده، مين اللي ما اتجمدش، مين اللي حصل له، مين اللي مرض، مين اللي شفي، مين السياسيين؟ يا اخوانا عايزين تحويلة، قلوبنا هتموت لو ما خدتش جرعة شحن، لو ما خدتش جرعة ايمانية. تضمن منين؟ تضمن منين؟ لازم كل واحد مننا يفكر ان دار الاخرة اعظم من اي حدث بيحصل في الحياة الدنيا. اللي هيموت مننا لو قابل ربنا بكرة سبحانه وتعالى، اكبر حدث كان شغله في الدنيا مش هيبقى زي اصغر معصية كان واقع فيها. عايزين نفكر لما بنسمع كلمة فلان تجميد رصيده منع من السفر للخارج، فلان تجميد رصيده منع من السفر للخارج، في تجميد رصيد في الدنيا بيرعبنا وبيفزعنا لما نسمعه، واحد كان معاه مليارات وفجأة بقى مفلس، انما في تجميد رصيد في الاخرة برضه وهو اخطر مليون مرة من تجميد الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ اشهر الافلاس. قالوا المفلس يا رسول الله، من لا درهم له فينا ولا متاع، اللي اشهر افلاسه ما عادش عنده حاجة. قال بل المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، العبادات عشرة من عشرة، ولكن يأتي وقد شتم هذا، سفك دم هذا، اكل مال هذا، يحصل له على القنطرة تجميد رصيد، كل ارصدة حسناته تتجمد، يمنع من دخول الجنة، ويجي الديانة اللي ظلمهم واللي اذاهم، كل واحد ياخد من رصيده لحد ما الكل يستوعب حقه منه من رصيده يوم القيامة. يا اخوانا كل الاحداث اللي بتحصل في الدنيا ديت في اللي اخطر منها يوم القيامة. ازاي الدنيا مهما كانت احداثها تشغلنا عن الدار الاخرة؟ الشاب لما يسمع ارض الارض بتاعت الارض الفلانية ادوها لصاحبها بمليون جنيه، ادوا 100 كيلومتر لفلان ب10 مليون جنيه، طب انت زعلان ليه؟ اهدار مال عام. طب انت بتهدر اللي اخطر من المال العام، انت بتهدر عمرك، انت بتهدر اعظم ثروة ربنا ادهالك، انت بتهدر فرصتك الوحيدة انك توصل لربنا سبحانه وتعالى. لا انسى ابدا كل شاب وقفته في يوم من الايام، منهم شاب وانا بنصحه بقول له اعتبر اعتبر عشان ما تبقاش عبرة، بقول له اعتبر كان صاحبه لسه ميت من ايام ودفن صاحبه بايام، وانا بتكلم معاه عرفت انه لسه دفن صاحبه من ايام. قلت له طب انت ما انتش خايف لو قابلت ربنا الوقت تقول لربنا ايه؟ قال لي ده انا مش كنت بدفنه بس، ده انا كنت معاه في العربية لما عمل الحادثة. قلت له يا اخي وواقف بطقس ربنا، واقف مع فلانة والاذان ادن وما رحتش تصلي وغير خايف من نظر الله اليك. المهم ما استجابش وما تأثرش 3 ايام ولقيت خبر جاي لفلان الفلاني اللي انا كنت واقف معاه مات، مات فجأة، مات فجأة. يا اخوانا سبحان الله تضمن منين لما بشوف حد مات، شاب كبير واحدة واحد مات فجأة، واشوف قرايبه واصحابه وحبايبه ده فجأة بدأ يصلي، ودي فجأة اتحجبت، ودي فجأة اقول سبحان الله سبحان الله. مين اللي يضمن يا جماعة؟ تضمن منين ان انت اللي هتعيش؟ تضمن منين ان انت هتعتبر بغيرك؟ يا اخوانا لا يمكن الدنيا تشغلنا عن الاخرة، لا يمكن الدنيا تشغلنا عن 50,000 سنة. ده من ايام الدولة العثمانية والعباسية ما جاش 2000 سنة، ده من ايام نزول ادم للارض عليه السلام ما جاش 10,000 سنة. 50,000 سنة حساب، مين اللي يشغل فيهم؟ مين اللي يشغل عن 50,000 سنة حساب؟ مهما كانت الدنيا ومهما كانت احداث الدنيا ما انساش ابدا الشاب اللي كل مكان يقابلنا انا عايش رايه دينيه، انا عايز سلهات دينيه، انا عايز وفجاه عرفت ان هو مات، عرفت ان هو مات. التأجيل التسويف تضمن منين؟ تضمن منين يا اخوانا؟ احنا مش عارفين عمرنا قد ايه، احنا عاملين زي ناس حط رصيد في بنك والبنك رصيد مش معروف فيه، كل يوم يروحوا يقولوا عايزين رصيد خدوا، عايزين رصيد خدوا، عايزين رصيد خدوا، فجأة راحوا يطلبوا قالوا لهم رصيدكم خلص. ازاي هو البنك ده كده؟ محدش يعرف الرصيد بتاعه غير لما يخلص. هو ده بنك عمري وعمرك؟ محدش يعرف رصيده عمره الا لما يخلص. كل يوم بتقول ربنا عايز يوم جديد خدي، عايز يوم جديد خد، هتيجي في لحظة هيتقال لك رصيد عمرك خلص. ازاي هو البنك ده كده؟ محدش يعرف رصيد عمره غير لما يخلص. يا اخوانا في الله لو واحد مخلف 10 اولاد وسألناه انت بتعرف تنام؟ يقول لي لا يمكن ننام. ليه؟ يقول ده انا كرابيج على ظهري، ده انا جنب النهار الاقي كرابيج على ظهري. يقوم هتأكلهم منين؟ هتشربهم منين؟ هتلبسهم منين؟ اجي انام بعد الظهر كرابيج. قوم هتعمل ايه في مصاريف المدارس؟ اجي انام بالليل كرابيج. قوم لو حد يعي هتجيب له اكل منين؟ ايجار الشقة لو حد يعي هتجيب له دواء منين؟ ايجار الشقة، ايجار المية، الفاتورة النور، فاتورة التليفون، كرابيج، معرفش انام. يا اخوانا طالب الاخرة كده لو جه ينام بالنهار كرابيج على قلبه، قوم هتعدي من على الصراط ازاي؟ لو جه ينام بالليل كرابيج على قلبه، قوم هتعمل ايه في اول ليله تحت التراب اللي نزل فيها اخر ايه من القران الكريم، اخر ايه واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. اول ليله تحت التراب كانت موضوع اخر ايه من ايات القران الكريم، موضوع كبير قوي، ان اخر رساله من السماء للارض كانت بتكلمنا عن اول ليله تحت التراب، وربنا بيقول اتقوا يوما يوما نكرة، اصل ما حدش يعرف اليوم ده امتى. تضمن منين ان اليوم ده مش بكرة؟ تضمن منين ان اليوم ده مش بعده؟ تضمن منين لو جبنا ال3 صفحات بتوع الوفيات في جريدة الاهرام ولفينا على كل اللي ماتوا؟ تخيل تخيل يا سيدي عملنا حوار مع كل واحد من اللي ماتوا في ال3 صفحات دول وسألناك تتوقع انك بكرة تبقى خبر في صفحة الوفيات في جريدة؟ لا يمكن حد كان يتوقع. كل واحد منهم بكرة كان عنده 100 مشوار و100 مصلحة و100 مهمة و1000 حلم وحلم، وفجأة بقى خبر في صفحة الوفيات. زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا، انقطاع زي ما الكهرباء فجأة تقطع، تلاقي التلفزيون وانت بتتفرج عليه فجأة قطع، مراتك في المطبخ بتعمل حاجة في الخلاط فجأة قطع، ابنك على الكمبيوتر قاعد فجأة قطع، كل حاجة فجأة قطعت، النور قطع، كل حاجة. اهو ده الموت يا اخوانا، الموت بيجي فجأة. تضمن منين؟ كل واحد مننا يضمن منين؟ يضمن منين عمره؟ لازم نواجه قضية الاخرة، لازم قضية الاخرة تبقى قضية حية في قلوبنا باستمرار. احنا عاملين زي 2 سافروا امريكا عندهم مصلحة في برج في الدور 400، فراحوا يركبوا الاسانسير، لو الاسانسير عطلان قرروا ان هم هيطلعوا على رجلهم 400 دور. بعد 350 دور واحد منهم قال للتاني انا عندي ليك خبرين، خبر حلو وخبر وحش. قال له ايه الخبر الحلو؟ قال له ان احنا قطعنا 350 دور. قال له طب والوحش؟ قال له ان مش هي دي العمارة، مش هي دي العمارة. ممكن انسان يتعب طول حياته وفي النهاية مش هي دي العمارة. لما ببص على الغرب الغير مسلمين اللي بيعبد فار ولا اللي بيسجد لبقرة ولا اللي بيقول لا اله ولا اللي بيعبد بشر ولا بقول سبحان الله، دول بقالهم 350 دور طالعين ومش هي دي العمارة. اوعى تتغر في الدنيا، اوعى تتغر في الدنيا. والله يا اخوانا ما هي دي العمارة، مش هي دي، مش هي دي طريقنا. زي اللي رايح يزور حد في مستشفى مجانين، مستشفى امراض عقلية، وفي دكاترة وممرضات لابسين كلهم ابيض ومجانين لابسين اي حاجة، اي لبس يمكن ان تتخيله. فجأة قامت حريقة، الدكاترة والممرضات جروا من باب والمجانين جروا من باب. يا ترى لو انت في المكان ده هتجري ورا مين؟ يا ترى انت هتجري ورا مين؟ يا اخوانا شباب كتير قوي جروا ورا المجانين، في ناس كتير قوي النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة جروا من باب، والناس كتير منها جري على الدنيا. انت هتجري على مين؟ على طلاب الاخرة ولا ورا طلاب الدنيا؟ ادي الدنيا وادي الاخرة، شيك بمليار جنيه وشلن، بس شلن بيلمع، ولو وقع على الارض يقعد يرن ويرن طول ما هو واقع على الارض. الناس انبارت بالشلن وباللمعه بتاعت الشلن، والشيك اللي ما بيرنش لو وقع، اللي ما بيلمعش بمليار جنيه، بمليار جنيه، واحنا مش مقدرين قيمته، مش مقدرين. يا اخوانا ده مثل الدنيا والاخره، والاخره اعظم من كده بكتير، والدنيا احقر من كده بكتير. زي اللي معاه على المكتب ورقه ب 500 دولار او مليون دولار، وكل ما يفتكر حاجه يقوم كاتبها على الورقه، يفتكر مشوار يكتبه على الورقه، اما خلص المشاوير اما قطع الورقه ورميها في القمامه، هو مش عارف قيمه الحاجة اللي بيستهتر بيها. نضمن منين يا اخوانا؟ يا اخوانا في ناس مش عايزة تفكر، في ناس مش عايزة تفهم، في ناس مش عايزة تعقل، خايف لو فكر ان هو يفهم ايه هي الدنيا وايه هي الاخرة. زي يعني احد الشباب كان بيحكي لصاحبه عايز يوعظه، فبيحكي له عن ناس يعرفها كانوا راكبين عربية ومسافرين على الطريق السريع، فواحد منهم راكب قدام واحد راكب ورا، يعني في نص الطريق كده اللي راكب قدام قال انا عايز ارجع ورا، واللي راكب ورا طلع قدام شوية وعملوا حادثة، كل اللي قدام ماتوا واللي ورا نجا. فيعني وعايز يعلمه يعني ان الانسان ممكن يموت فجأة وان تضمن منين. فهو بيقول له القصة دي، بيقول له اتعلمت منها ايه؟ قال له اتعلمت ان انا ما عدتش اركب قدام بعد كده، ما عدتش اركب قدام. هو ده اللي احنا خرجنا بيه. في ناس يا اخوانا مش عايزة تفهم. والله زي يعني في عند المصريين واخدين من بدع الفراعنة بقى ان اللي يموت بعد اسبوع يعملوا له خميس، بعد 40 يوم يعملوا له 40. فيعني 40 لواحد ميت الناس قاعدة فيه. فواحد معدي فدخل عليهم قال لهم بتعملوا ايه؟ قالوا له احنا قاعدين في 40 واحد ميت. قال لهم يا نهار ابيض 40 واحد ماتوا مرة واحدة. قالوا له لا يا عم، ده واحد مات من 40 يوم. قال لهم لا حول ولا قوة الا بالله، مات من 40 يوم ولسه ما دفنتوش لحد دلوقتي؟ قالوا له يا عم لا، ده مدفون من 40 يوم. قال لهم لا حول ولا قوة الا بالله، مدفون من 40 يوم ولسه قاعدين لحد دلوقتي ما اتحركتوش من 40 يوم. في ناس يا اخوانا مش عايزة تفهم، في ناس مش عايزة تفهم. مهما حاولت تفهمها، مهما حاولت توصلها. زي في احد الجامعات بنت بعتت لي ورقة بتقول والدي حلف عليا بالطلاق ما انا لابسه نقاب. طب مال الطلاق من والدتها بانها ما لابسه نقاب؟ فكرتني باحد المكالمات لاحد يعني اخواننا من الدعاء، واحد اتصل بيه قال له انا في كارثه الحقني. قال له في ايه؟ قال له انا بكره فرحي. طب بكره فرحك ايه اللي يخلي في كارثه والعياذ بالله؟ قال له ابويا حلف عليا الطلاق بالثلاثه، لزفه طالعه من بيت والدي. قال له طب خلاص يا ابني عشان والدتك ما تتطلقش طلقها من بيت ابوك. قال له ما هو بقى حماه كبرت في دماغه وقال علي الطلاق بالثلاثه، للزفه طالعه من بيته هو. قال له طب يا ابني عشان حماتك ما تتطلقش اعمل زفتين، جزء يطلع من هنا وجزء يطلع من هنا. قال له ما انا كبرت في دماغي وقلت علي الطلاق بالثلاثه ما انا عامل زفه. سبحان الله العظيم، في ناس بيقول لها علي الطلاق ما انت لابسه نقاب. يا اخوانا في ناس حتى الان مش عايزه تفهم، مهما تحاول تفهمها، مهما تحاول، احنا عشنا ليه؟ احنا عايشين ليه اصلا؟ احنا اتخلقنا ليه؟ السبع سماوات دول ليه؟ السبع سماوات كل دي مع نزلت من عين النبي عليه الصلاه والسلام كانت ليه؟ يا اخوانا 5 مليون نوع كائن من الكائنات ربنا بيوريهم لنا عشان ايه؟ عشان نعرف ايه؟ عشان نعيش، عشان نعرف احنا عايشين ليه؟ احنا عايشين ليه يا جماعه؟ يا كل شاب ويا كل فتاه، لا تزول قدم عبد حتى يسال عن اربع، من لا تزول قدمه يعني رجله مربوطه في ارض المحشر، مش هتتحرك من مكانها الا لما يجاوب على 4 اسئله من ضمنهم عن شبابه فيما قبلها، الفترة دي عمل فيها ايه؟ الطاقة الرهيبة دي سخرها لايه؟ تضمن منين؟ وكل واحد مننا يا اخوانا يضمن منين؟ يضمن منين ان هو هيعيش لحد ما يتوب، ولحد يضمن منين ان اصغر معصية استهتر بيها مش هي اللي هيندم عليها يوم ما يقابل ربنا؟ يضمن منين ان الحسنة اللي استهتر بيها مش هي اللي هتبقى سر نجاته وهي اللي هتبقى سر فلاحه زي اللي جه للنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر، عبد اسود، عبد عند اليهود وبيرعى لهم غنم، قال للنبي ان اسلمت، يروى انه قال للنبي عليه الصلاة والسلام ان اسلمت ماذا لي؟ قال له الجنة، الجنة. بيقول له يا رسول الله انا عبد قبيح الوجه، اسود اللون، نتن الريح، فقير لا مال لي، لو اسلمت ربنا هيعمل لي ايه؟ لو اسلمت ربنا هيغير لي ايه في مشاكلي؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال له الجنة، هتاخد الجنة. الراجل راح رجع الغنم لليهود واسلم وشهد الشهادتين وقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام، قتل في المعركة قبل ما يصلي ركعة واحدة. يروى ان النبي عليه الصلاة والسلام وقف على جثته، على جسده هو مقتول، وقال له لقد بيض الله لونك، لقد جمل الله وجهك، لقد طيب الله ريحك، لقد كثر الله مالك. مات ودخل الجنة ولم يسجد لله سجدة واحدة. تضمن منين ان انت يا اخوانا مين اللي هيستمر للنهاية؟ مين اللي هيواصل للنهاية؟ مين اللي هيواصل في طريق ربنا سبحانه وتعالى؟ انا معايا ايات النهاردة، ايتين ثلاثة من كتاب ربنا، بس بيقولوا لكل واحد مننا تضمن منين، بيقولوا لكل واحدة مننا تضمن منين. اسمعي معايا بقلبك، اسمع معايا بقلبك قول الله سبحانه وتعالى. الايات اللي لو قرناها 1000 مرة كل مرة هيتجدد في قلبك معاني جديدة ليها. الايات اللي كل واحد فينا في كل مرة بيسمعها وفي كل مرة بيقرأها كأنه اول مرة بيسمعها وهي نازلة من سيدنا جبريل عليه السلام. قال تعالى يوم ترى، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، يوم كل واحد منكم بيحلم بيوم، كل واحد من الناس بيحلم بيوم، دي بتحلم بيوم جوازها، ده بيحلم بيوم ما يتخرج، ده بيحلم بيوم ما يتوظف، دي بيتحلم بيوم ما يتقدم لها عريس. انت بتحلمي بايه؟ انت ايه اليوم اللي قلبك معلق بيه؟ ايه اليوم اللي انت بتحلمي بيه؟ يوم ترى يا جماعة اليوم ده يوم القيامة ده 50,000 سنة. انا عايزك تعيشي معايا بقلبك، عايزك تعيشي معايا بقلبك مع كلمة بس يوم ترى. يوم ده اليوم ده 50,000 سنة، وترى ده ضمير مضارع، يعني طول 50,000 سنة افراح، طول 50,000 سنة بشريات، بشراكم اليوم. يعني ايه؟ لما تدبرت في يوم القيامة حسيت ان يوم القيامة ده يوم عجيب جدا على المؤمنين، يوم كله حفلات، 50,000 سنة حفلات، 50,000 سنة افراح، 50,000 سنة بشريات، 50,000 سنة نعيم. ازاي يا اخوانا؟ والله يا اخوانا بتبدأ اول حفلة، اول حفلة بتبدأ في لحظة البعث، لحظة البعث والناس لسه طالعة من تحت التراب. والله. قال تعالى وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم، تتلقاهم من وهم لسه طالعين من تحت التراب، الملائكة مستنياكي، الملائكة مستنياك، هذا يومكم، ده يومك يا اللي كنت ما بتضيعش فرض في الجامع، ده يومك يا اللي لبست حجاب امهات المؤمنين، ده يومك يا اللي ما رضيتيش تعملي فرح غير فرح اسلامي، ما رضيتيش ان حد يشوفك وانت في زينتك في اليوم ده، وضحيتي بليله بيسميها بنات زيك ليله العمر عشان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك. ده يومك اللي كنت بتصوم اتنين وخميس حتى في ايام الحر زي الايام ده ايه، ومصمم انك تصابر وتواصل عشان ربنا. ده يومك يلي قبضت على الجمر عشان ربنا. تتلقاهم اول حفلة والملائكة مستنياهم في احتفال اول حفلة. ربنا بيقول وجوه يومئذ مصفرة، لما الشمس تنور الدنيا يبقى اصفرت الشمس، يعني طالعين من تحت التراب كأنها شموس طلع من تحت التراب، شمس ورا شمس ورا شمس، والملائكة بتتلقاهم. ده أول حفلة. بعد كده تاني حفلة، حفلة الحشر. يعني ايه حفلة الحشر؟ الحشر ده يا جماعة اللي هو التفويج. الناس بتبعث كل واحد في اتجاه اشتات. الملائكة تبدأ تجيب كل أصحاب معصية مع بعض، كل أصحاب طاعة مع بعض، الملحدين مع بعض، المؤمنين مع بعض، عباد البقر مع بعض، قاعدين يفوجوهم يفوجوهم. والناس بتفوج لأرض المحشر اللي الشمس على بعد ميل فيها، والعرق بيجد يخرج يغرق الأجساد فيها. الحفلة التانية يفاجأ المؤمنين إن بدل ما يقوموا داخلين على أرض المحشر ده إيه؟ كأن في تحويلة، زي التحويلة اللي بنحاول نعملها الليلة كده، إن إحنا نحول قلوبنا للتفكير في الآخرة بعد ما شبعنا السياسة في السياسة. يلاقوا تحويلة على المقصورة الملكية في أرض المحشر. إيه المقصورة الملكية دي؟ ظل عرش الله سبحانه وتعالى. تخيلوا الاحتفالات اللي في ظل عرش الله، تخيلوا أفراح المؤمنين ساعتها. تيجي الحفلة التالتة، تخيلوا الحفلة التالتة فين؟ على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش أي حد يدخل، ده حفلة للخواص بس، للغر المحجلين اللي أثار الوضوء والصلاة معلمة في أجسادهم، يدخلوا على حوض النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل الحفلة لما هتشوف النبي وتشوف الصحابة وتشوف السلف وتشوف الصالحين، ونشوف بعض يا جماعة، ونشوف أحبابنا، ونبوس إيد النبي عليه الصلاة والسلام ونشرب من إيد النبي، من الحوض بتاع النبي عليه الصلاة والسلام اللي جاي من نهر الكوثر. حفلة مهيبة عظيمة. الحفلة الرابعة حفلة تسلم الكتاب باليمين. انت متخيلة لو انت واخدة دكتوراه ووقفت كده ماسكة الشهادة كده بترفعيها، هقوموا وشوفوا الشهادة بتاعتي. حفلة وانت ماسكة كتابك باليمين وبتقولي ها أم اقرأوا كتابية، تعالوا يا اللي نجحتوا زيي، تعالوا يا اللي فزتوا زيي، تعالوا يا اللي خدتوا شهادة أعظم من أي دكتوراه ومن أي حاجة في الدنيا ومن أي أموال في الدنيا، تعالوا ها أم اقرأوا كتابية، شوفوا أنا عملت لربنا إيه. إني ظننت أني ملاق حسابية، أنا كنت عارف إن اليوم ده جاي، فهو في عيشة راضية ربنا يعلن النتيجة على الملأ، في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا يا ناجحين يا فايزين، ياللي دخلتوا هذه الحفلة الإيمانية الربانية يوم القيامة، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. حفلات لحد ما تيجي الحفلات. الآية اللي احنا فيها دي حفلة، حفلة عبور الصراط. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. تخيلوا ده مش داخلين الصراط يا جماعة. لو طالب داخل لجنة الامتحان والعميد واقف على الباب بيقول له ألف مبروك على النجاح، أنا لسه ما امتحنتش، بيباركني من قبل ما ادخل، يعني ناجح ناجح. هم لسه هيعدوا من على الصراط وربنا بيقول لهم بشراكم اليوم جنات، يعني معديين معديين، يعني ألف مبروك على النجاح. حفلة بعد كده حفلات دخول الجنة. يا لها يا لها من أفراح ويا لها من حفلات. تخيلي ان الجنة ممكن تقرب عشانك انت. حفلات دخول المتقين. ازلفت الجنة للمتقين. الجنة اللي عرضها السماوات والارض هي اللي تقرب للمتقين. تخيل حفل دخول المتوكلين. 70,000 متماسكين ماسكين في ايدين بعض، وجوههم كالبدر. 70,000 قمر داخلين مع بعض من باب واحد، ايدهم في ايد بعض، يبقى ساعة الباب قد ايه. حفلات دخول الزاهدين. ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون. الحبور يا جماعة له حفلات المعازف والغناء. تخيلوا اللي زهدهم ده، دول الزاهدين بقى في صورة الزخرف، اللي هم زهدوا في زخرف في الحياة الدنيا خدوا ايه في الاخرة. ادخلوا الجنة انتم وازواجكم يا اللي زهدتم في العلاقات المحرمة مع النساء في الدنيا. شوف مع زوجتك وانت داخل الجنة، من قبل ما تدخل الجنة ربنا يزوجك. تحبرون يا اللي زهدتم في المعازف المحرمة في الدنيا. شوفوا انتم داخلين في حفلات معازف الجنة على ابواب الجنة. يا جماعة يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم. الاضواء كانت مسلطة على مين في الدنيا؟ كانت مسلطة على الفنانين، على الاغنياء، على رجال الاعمال، على الاعلاميين، على الوزراء، على الرؤساء. في الاخرة هتسلط على مين؟ الاضواء تسلط عليكم يا مؤمنين، هتسلط عليكم يا مؤمنات، هتسلط حفلات على حفلات. يوم ترى، يوم ترى. تخيلوا كأن ربنا بيقول للنبي هتشوف ثمر تعبك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. هتشوف يا كل داعية تعبت عشان الناس تتوب، يا كل داعية بذلت عمرك كله عشان الناس تعرف ربنا، يا كل واحد بذلت حياتك ومالك وجهدك ووقتك عشان الناس تتوب الى الله. هتشوف الناس اللي نجت بسبب هذه الدعوات وهم بيعدوا الصراط الى الجنة، يا فرحة قلوبكم يا دعاء، يا فرحة قلبك يا حبيب الله عليه الصلاة والسلام ساعتها، يوم ترى هؤلاء وهم على منابر من نور يوم القيامة، يا كل واحد حاربتهم، يا كل واحد سخرت منهم من العلمانيين والليبراليين، سخروا من الملتزمين والملتزمات وحاربوهم، وهم بيشوفوا الملتزمين طلعوا فين يوم القيامة، يا كل واحد اتذبذب في الدنيا وكان متردد يمشي ورا النبي عليه الصلاة والسلام ولا يمشي ورا هواه، ويجي يندم ساعتها يا ريتني مشيت ورا الطريق ده، يا كل واحد كان ماشي في طريق الدين وانتكس وساب الطريق ورجع من هذا الطريق وهو ندمان، يا ريتني كنت وصلت، يا ريتني كنت كملت. تضمن منين يا اخوانا؟ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، كل واحدة ملتزمة سخروا من التزامها، كل واحد ملتزم اتحرف في التزامه. تخيلوا المفاجآت بتاعت ارض المحشر، فلان ده هو اللي احنا كنا بنسخر منه، ده الوقت اللي على منابر من نور، فلانة ده ايه الوقت اللي بقت ملكة متواجة في ارض المحشر، والمؤمنين والمؤمنات ماشيين مع بعض كده. مش انتوا قلتولنا ان الاختلاط بالمنظر ده ما ينفعش؟ خلاص يا جماعة، اخوانا على السرر المتقابلين، خلاص يا جماعة، بقت اخوة، خلاص بقت علاقة، كل واحد له زوجته في الجنة، كل واحدة لها زوجها في الجنة، واي زوجة واحد تاني او زوج واحدة تانية، بقى في اخوة، بقى في طهارة قلوب، بقى في قلوب نقية. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم. النور ده طالع منين؟ النور المبهر ده طالع منين؟ ارض المحشر ده عجيب قوي يا جماعه، الانوار فيها جنب الظلمات، مشاهد النعيم فيها جنب مشاهد العذاب، عامله زي الدنيا بالظبط، زي الدنيا. الدنيا تلاقي اتنين في دفعه واحده، الاذان يدا صلاه الظهر، ده يروح يصلي في الجامع، وده يفضل واقف مع بنت او مع فتاه او زي بالظبط في الدنيا. لما كنا بنمشي في الشارع، واحد ماشي بيذكر ربنا وواحد ماشي بيعصي ربنا. ارض المحشر كده يا اخوانا، مشاهد النعيم جنب مشاهد العذاب. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم، النور ده جه منين؟ النور ده طالع من قلبك اللي كان مليان في الايمان، النور ده طالع من جوارحك اللي ما قطعت بيها ربنا. انت كل جارحة من جوارحك صفقة ممكن توصل بيها للجنة. لما تدبرت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ان كل كلمة من سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر بشجرة في الجنة، يعني الاربع كلمات دول لو قلتيهم الوقت باربع شجرات في الجنة. تدبرت قلت يا رب، ده لما شغلت عضو واحد من اعضاء جسم في طاعتك نلت بيه كل ده، امال لما كل جوارحك تشتغل في طاعة ربنا، امال لما كل جوارحك تشتغل في طاعة ربنا يسعى نورهم. النور ده جاي منين؟ النور ده جاي من قلبك اللي كان مليان يقين، النور ده جاي من جوارحك اللي ياما اجتهدت في طاعة ربنا، النور ده جاي من صحيفة اعمالك. عشان كده العلماء قالوا بين ايديهم وبايمانهم، قالوا بايمانهم ديت ماسكين الصحيفة كده بايديهم اليمين، كأن بالظبط واحد مسافر، اللي سافر منكم برا مصر وهو جاي يركب الطيارة يبص على ايدين الناس، كل واحد مكلبش على جواز السفر، ليه؟ ده اخطر ورقة بالنسبة له في الدنيا دلوقتي. او ماسك الصحيفة اللي منورا له الطريق، اللي مليانة اعمال صالحة منورا له الطريق. يسعى نورهم بين ايديهم. يسعى يا اخوانا، الجنة مش دليفري، الجنة مش دليفري يا جماعة، الجنة عايزة حد يسعى لها. دول سعولها في الدنيا هي اللي سعت لهم النهاردة في الاخرة، دول اشتقولها في الدنيا هي اللي ازلفت ليهم النهاردة في الاخرة. يسعى زي ما كانوا بيسعوا في الدنيا، ما لهمش غير وجهة واحدة اللي هي الجنة. النهاردة النور العجيب ده نورهم، النور العجيب اللي بيتحرك مع حركتهم، النور المستمر اللي ما بيتقطعش لانهم ما قطعوش السر الى الله، النور العجيب اللي بيطلع لقدام ما بيرجعش لورا عشان ما ينورش للمنافقين اللي بيجروا وراهم طول 50,000 سنة. النور العجيب ده يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم. بين ايديهم يعني منور لهم قدامهم، كأن ملك ماشي وفي موكب خيول ملكية قدامه، الانوار كأنها موكب ملكي قدامهم، نور لبعيد لحد الجنة منور لهم، ونور حواليهم بيلالي في ارض المحشر. تخيلوا نجم من النجوم طلع على المسرح، بيقوموا مسلطين عليه انوار، ممكن انوار بتتلألأ وهو طالع من على السلم متابع الانوار، وهو طالع المسرح وبيحيي الجمهور. اهو انت يوم القيامة، وانت يوم القيامة في طريقك للجنة، الاضواء بتاعت الجنة مسلطة عليكم يا جماعة، الاضواء مسلطة على المؤمنين اللي سبتوا في الدنيا. يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم. طب النور يا رب هينور لي قدامي عشان اوصل للجنة، طب النور هينور على يميني وشمالي ليه؟ هينور لاخوك اللي على يمينك واخوك اللي على شمالك ليه؟ زي ما كنا صحبة مع بعض في الدنيا بننور لبعض بكلمات الهداية بتثبيت بعض، يوم القيامة ننور لبعض نور حقيقي يا جماعة، يوم القيامة ننور لبعض نور حقيقي بين ايديهم وبايمانهم. هي دي قيمة الصحبة. بشراكم اليوم، الكلمة اللي احنا صبرنا طول حياتنا عشان نسمعها، الكلمة اللي انت بتصبري عن ملذات كتير وانت بتصبر على شهوات كتير عشان تسمعها، عشان تسمعيها. واحنا يوم القيامة بيتقال لنا بشراكم اليوم. اليوم يعني ايه اليوم؟ يعني امبارح كنتوا تعبانين، امبارح كنتوا بتضحوا، امبارح كنتوا بتيجوا على نفسكم. انت قاعدة الوقت بتتفرجي، ليكي واحدة زميلتك بتتفرج على قناة تانية ممكن فيها اغاني وكليبات، انت قاعدة الوقت بتتفرج، ممكن ليك واحد صاحبك بيسمع حاجة تانية او على موقع تاني. انت صبرت. بشراكم اليوم. كل الناس عارية وانتوا بتكسوا من حلل الجنة، كل الناس جعانة وانتوا بتطعموا من طعام الجنة، كل الناس في الشمس وانتوا في ظل عرش الله، كل الناس مرعوبة وانتوا ملائكة الرحمن بتطمن فيكم. بشراكم اليوم. زي اب راح لابنه قال له يا ابني، وابنه لسه صغير، قال له خد الحصالة الكبيرة دي، انت لسه ما دخلتش المدرسة، يا ابني كل ما اديك فلوس طول حياتك حطها في الحصالة، كل ما يجيلك فلوس طول حياتك حطها في الحصالة، اوعى تسمع كلام اصحابك اللي هيجيبوا بقى حاجة حلوة وهيجيبوا، ولما تكبر وتبقى راجل يوم ما تفتح الحصالة هتعرف نصيحة ابوك. الولد كان عاقل وسمع نصيحة ابوه، دخل ابتدائي كان مصروفه لسه قروش كان بيحطه في الحصالة، اصحابه يجيبوا شيبسي وحاجة ساعة ويبصوا له هو مجنون ده ولا ايه؟ هو بيحرم نفسه ليه؟ ما هو معاه الفلوس ما بيجيبش ليه وهو بيحط الفلوس في الحصالة. كبر ودخل اعدادي بقى يقدر ينزل يلعب جيمز عند اي محل سايبر ولا اي محل فيديو جيمز ولسه بيحط الفلوس في الحصالة، ولسه اصحابه بيقولوا هو مجنون ده ولا ايه؟ هو حارم نفسه ليه؟ كبر ودخل ثانوي وبقى يقدر يوصل وصلة نت في البيت ويقدر ان هو يدخل على الموقع اللي هو عايزها ولسه بيحط الفلوس في الحصالة، ولسه اصحابه بيبصوا له ويقولوا ده مجنون ده ولا ايه؟ حارم نفسه ليه؟ كبر ودخل جامعة بقى يقدر يشتري موبايل ويقدر يشحنه كروت ويكلم اللي هو عاوزها ولسه بيحط الفلوس في الحصالة، ولسه اصحابه مستغربين. كبر وتخرج بقى بيكسب ألوفات في الشهر، بقى يقدر يجيب عربية احدث موديل ويجنطها ويركب فيها طقم صوت ويركب اللي هو عاوزه فيها ويشغل الاغاني اللي هو عايزها ولسه بيحط الفلوس في الحصالة، ولسه اصحابه بيقولوا ده مش عاقل ده ولا ايه؟ هو حارم نفسه ليه؟ تخيلوا يا جماعة، تخيلي معايا يوم بداه يفتح الحصالة كل الناس ساعتها تعرف مين كان العائل ومين كان المجنون. يوم ما يفتح الحصالة يا جماعة ده اللي عاش عشان الاخرة، ده اللي قال اضمن منين، اضمن منين ان الدنيا تنتهي في اي وقت وفي اي لحظة، وقابل ربنا هقابل ربنا بايه، رصيدي شحنته قد ايه، عملت للقاء ربنا ايه، استعدت للقاء ربنا بايه، وقاعد يحط الفلوس في صحيفة الحسنات ويحول طاقته لاعمال صالحة عشان الاخرة. تخيلوا دول يوم ما تتفتح صحيفتهم يوم القيامة تخيلوا هيبقى الوضع ايه يا جماعة. تخيل لو انت طالب وعندك امتحان مهم جدا بكرة وماسك ورق المذاكرة الكتاب وقاعد تذاكر ومرعوب مشعوف، الامتحان مهم وخطير والكتاب كبير وما انتش لاحق تخلص، وانت ساكن في اوضة الطلبة او مع شقة الطلبة ولقيت اصحابك فجأة خارجين ولابسين، انتوا رايحين فين؟ رايحين نتفسح، تعالى معانا، اجي معاكم فين؟ انتوا اتجننتوا ولا ايه؟ ده بكرة عندنا امتحان. امتحان يا عم كبر، وقاموا سايبينك ونازلين. ايه ده الدفعة دي حصل في دماغها حاجة ولا ايه؟ قعدت تذاكر انت ماليش دعوة، شوية لقيت اصحابك من نفس الدفعة فايتين عليك، تعالى يلا رايحين نلعب ماتش كورة. ماتش كورة ايه يا جماعة؟ ده بكرة امتحان. امتحان يا عم كبر كبر، الدفعة دي حصل لها كلها حاجة ولا ايه؟ رجعت انت تذاكر، شوية لقيت واحد صاحبك بيتصل بيك، ايوة انا نازل اتعشى برا، تعالى نتعشى مع بعض، يا ابني بكرة امتحان. امتحان يا عم كبر. يا ترى انت لو هذا الشخص هتعمل ايه؟ عارف هتعمل ايه؟ هتكبر انت كمان، هتكبر انت كمان، خلاص ما كل مكبر. هو ده اللي حصل لنا يا جماعة، من واحنا صغيرين بنسمع ان في امتحان في الاخرة خطير جدا وكل الناس تقول لك امتحان الاخرة امتحان الاخرة، فوجئنا ان ممكن اخواتنا او جيراننا قاعدين قدام اغاني وقنوات يا جماعة ده في امتحان. يا عم كبر، روحنا الكلية والجامعة لقينا اصحابنا مكبرين، في النهاية حصل ايه؟ بنكبر احنا كمان. دي قضية اللي بيختار صحبة غير صالحة يا اخواننا. يا ابني لو صاحبت ناس اوعى اوعى تصاحب واحد مكبر، اوعى تصاحبي واحده مكبره والا هيضيعوك. انما يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم. الصحبه الصالحه بتنور لبعض في الدنيا وتنور لبعض في الاخره. بشراكم اليوم، بشراكم اليوم جنات. الله الله. لما ام حارثه جت للنبي عليه الصلاه والسلام ابنها قتل في غزوة بدر، قالت له يا رسول الله أين حارثة ابني، في الجنة أم في النار؟ قال لا يا أم حارثة، إنها ليست جنة، إنها جنات، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. جنات يا جماعة، كل جنة فيها من النعيم خلاف التاني خالص. يعني يا شاب اللي بتروح النوادي، النادي ده زي النادي ده زي النادي ده، يا اللي بتروح القرى السياحية، القرية دي زي القرية دي زي القرية دي، يا اللي سافرت بلاد أوروبا، كله شبه بعضه ومحصل بعضه يا جماعة، كله نوعية واحدة. إنما جنات الرحمن كل جنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت بالنسبة للي ساكن في الجنة التانية. تنوع رهيب في النعيم يا إخوانا. تخيلي بقى وانت داخله الجنة كده وربنا بيقول لك تمني أبدي، تمني. تتمني ايه بعد كل النعيم ده يا رب أتمنى؟ وانت بيقول لك تمنى عبدي، أتمنى يا رب، يا رب أتمنى يا رب كان فيه في الدنيا عربية اسمها جاكوار، كان منها موديلات، كان منها موديل ما فيش منه غير 17 عربية في مصر. انا يا رب عايز واحدة جاكوار وعايز واحدة هامر يا رب، خد واحدة جاكوار واحدة هامر. يا رب كان في ناس مليارديرات في الدنيا كانوا ما يروحوش يشتروا فيلا وقصر، كانوا يروحوا يشتروا جزيرة في المحيط الأطلنطي أو الهادي، ويشتروا طيارة ويروحوا يسكنوا في الجزيرة بتاعتهم وقت ما يحبوا، جزيرة كل اللي فيها بتاعهم. أنا عايز طيارة وجزيرة يا رب، خد طيارة وجزيرة. من الحديث اللي بتوقفني، الحديث اللي هو حديث يوم الجمعة، لما الرجال يخرجهم الى سوق الجمعة فيرجع يشوف مراته بقى، يشوف زوجته وحبيبته، فيقول لها لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. وقفت يا اخوانا والله قدام كلمة حسنا وجمالا. طب ما الحسن هو الجمال والجمال هو الحسن. بدأت احاول ادور ايه الحسن والجمال، لقيت ان الحسن ده حسن الملامح نفسها، جمال العينين، جمال الملامح، جمال اللون. امال الجمال؟ لا، يقول لك ادوات التجميل، ادوات التجميل ديت اللي هي تزود الجمال بقى، اللي هي حسن الثياب، حسن الكلام، حسن الود، حسن الحب. لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. في اللغة الحاسن اللي هو القمر، يعني بيقول لمراته انت زي القمر. كل ما يشوفك كده تخيلي جوزك بقى في الاخرة يقول لك انت زي القمر. كان جوزك في الدنيا بيقول لك الكلام ده؟ ممكن لو كان حتى بيقوله هيبقى بيضحك عليكي. يعني كتير قوي من الازواج ممكن يكونوا بيقولوا الكلام ده، بس المرة دي بقى في الجنة هيقوله لك بحق وحقيقي. انما في الدنيا الراجل يدخل كده من البيت يشم ريحة توماند بصل ما شاء الله، يقول لمراته ايه الروايح والبرفانات العظيمة دي، انت بتجيبي برفاناتك منين؟ بعد كده تخرج بقى من المطبخ يلاقي شعرها ما شاء الله مضروب في الخلاط، يقول لها ايه ده مزنبلي رباني ما شاء الله، مزنبلي طبيعي ايه ده. وبعد كده يلاقي جلابية المطبخ الجميلة بقى يقول ما شاء الله لا قوة الا بالله، ده يعني لولا ان انا عارف انت جبتها منين انا كنت قلت لك انت بتجيبي ازيائك منين. شوية وريحة الشياط تطلع وريحة الحرق بتاع الاكل يطلع، يقول لها ما شاء الله واضح ان انا هاكل صوابع النهاردة ورا الاكل بتاعك، لان طبعا مش هيبقى فيه اكل، ويقعد ياكل قدام الاكل ما هوش قادر الاكل يعني كمية الملح، يقول لها ايه ده ايه ده الاكل سكر الاكل ما حصلش. لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. في الجنة بقى الكلام بحق وحقيقي. في الجنة انت كنت تتمني جمالك يبقى ايه في الدنيا؟ تخيلي اضرابي في مليار، انت اجمل من المليار ده في الجنة، انت اجمل من ده في الجنة. كنت تتمني جوزك يحبك قد ايه في الدنيا؟ اضرابي في مليار هو بيحبك اكتر في الجنة. كنت تتمني تبقي في عينين جوزك ايه في الدنيا؟ اضرابي في مليار هتلاقي ان حبه ليكي واقتناعه بيكي اكتر في الجنة. لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، كل ما يغيب عنك ويرجع لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. جمالا بشراكم اليوم جنات، جنات يا جماعة. لما بنقرأ يوم الجمعة سورة الكهف وتلاقي قول الله لا يبغون عنها حولا، اللي ساكن في اللي معاه عربية حتى لو بيقب فئة سبعة نفسه في العربية اللي احسن منها، ويبص للكريسلر ويبص للجاكوار ويبص واللي ساكن في فيلا بيبص للقصر، واللي ساكن في قصر بيبص اللي معاه جزيرة، كل واحد بيبص للي اعلى، واللي معاه موبايل بيبص اللي امكانياته اعلى. انما في الجنة يا جماعة لا يبغون عنها حولا، هم شايفين ان لا يمكن يكون في نعيم يتخيلوا اصلا اعلى من هذا النعيم. بشراكم اليوم جنات. بالتنكير وبالجمع للدلالة على التعظيم. جنات تجري من تحتها الانهار. يعني ايه تجري من تحتها الانهار؟ اللي يملك جزيرة يلاقي المية حواليها من كل جهة، وممكن يبقى فيه شلال او عين بتتفجر من فوقها. تخيل انك موجود في مكان، يعني لو رحتوا المدن بتاعت الاغنية، المدن الجديدة بتاعت الاغنية، تلاقي ان اكتر حاجة مغلية الثمن الخصوصية، ان كل فيلا حواليها الجنينة بتاعتها الخصوصية، تجري من تحتها الانهار الخصوصية في النعيم. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار، ذلك خالدين فيها زي ما كنتم مستمرين على الطاعة تاخدوا نعيم مستمر في الدنيا. يا جماعة السيراميك ده يقولك ده بيعيش 20 سنة، الحوض ده صلاحيته 30 سنة، طب ليه مش 300 سنة؟ 300 سنة ومين اللي هيعيش 300 سنة؟ نعيم الجنة يا اخوانا، نعيم الجنة معمول لناس استمرت على طاعة ربنا فيستمروا في النعيم. ذلك هو الفوز العظيم. هو دي، خد بالك من ذلك الفوز العظيم. ذلك هو، يعني في ناس جرت على حاجات تانية، في ناس جرت على نعيم تاني، في ناس افتكرت ان الدنيا هي النعيم. ربنا بيقول لهم لا، ده هو ده، ذلك هو الفوز العظيم، هو ده بس. اي حد جري على حاجة تانية راحت منه النهاردة. ذلك هو الفوز العظيم. ويبدأ الموقف يتقلب تاني خالص، ويبدأ مشهد تاني خالص. يا اخوانا انا عايز قلبك يبقى معايا في المشهد اللي جاي ده، انا عايز قلبك يبقى عايش معايا في المشهد اللي جاي ده. المشهد اللي جاي ده يهم ناس كتير مننا يا اخوانا. المشهد اللي جاي ده يهم بنات كتير قوي عايشين وسطنا، يهم علمانيين كتير قوي عايشين وسطنا، يهم اعلاميين كتير قوي. ربنا منزل لهم شارع من فوق 7 سماوات يقول لك لا انا ليبرال. يعني ايه؟ يعني انا حر. يعني ايه؟ يعني قال الله مش دليل، وقال رسول الله مش دليل. امال ايه الدليل؟ الدليل اقنعني بعقلي. يا سلام، ايه ده؟ ايه الجحود ده؟ ده محدش اهان دينه زي ما انتوا اهنتوه ايها العلمانيين والليبراليين. ده عباد البقر، لو بقرة احدثت تبولت على واحد منهم بيقول لك ده بركه، يوقفوا المرور كله لو بقره وقفت في الشارع. ده البقر، عباد الفيران بنوا لهم معابد بملايين عشان الفيران. يا اخوانا ده كل صاحب عقيده اكرم عقيدته. انتوا بتهينوا دينكم كده ليه؟ محدش اهان دينه زي ما انتوا بتهينوا في دينكم. سبحان الله سبحان الله. الايه الجايه ديت تهمنا قوي. كتير من اللي كانوا ماشيين على طريق الدين وسابوه ووقعوا وانتكسوا. تهم قوي بنات كتير كانت لابسه حجاب امهات المؤمنين وقلعته. تهم قوي شباب تابوا الى الله ورجعوا. تهم قوي ناس كانت ماشيه على الطريق الصح وحودت. تهم قوي ناس كتير مننا يا جماعه. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. انا عايزك قبل ما تقولي انت بتقول المنافقين وبتجيب سيرتنا وانت بتقول المنافقين، انا عايزك تكملي الاخر الايات. انا عايز يا جماعة نحس مع بعض ربنا بيوعظنا ده بايه. ما هو كده كده المنافق ده يعني والعياذ بالله اختار طريق غير طريق ربنا. ربنا بيوعظك بالكلام ده، ربنا بيوعظك بالكلام ده. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا. يوم ده اليوم ده 50,000 سنة يا رب. ربنا قال يوم ترى المؤمنين ويوم يقول المنافقون. كأن اليوم ده غير اليوم ده، كأن 50,000 سنة دول نعيم و50,000 سنة دول شقاء وعذاب وذل وانتظار والعياذ بالله ومهانة. يوم يقول المنافقون والمنافقات 50,000 سنة بيجروا ورا المؤمنين. مش دول اللي كنتوا بتهربوا منهم في الدنيا؟ مش دول اللي كنتوا بتعملوا مقالات تتريقوا عليهم في الدنيا؟ مش دول اللي كنتوا لما بتشوفوهم ماشيين تسخروا منهم في الدنيا؟ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا. أصل الوقت المعركة محتدمة ما بين اللي عايزين ربنا وما بين اللي بيبعدوا عن ربنا. يا ترى دول مصيرهم ايه ودول مصيرهم ايه؟ انا قلت لكم مصير اللي عايزين ربنا، انا قلت لكم دول رايحين فين. امال اللي اعرضهم، اللي اعرضوا عن دين ربنا، اللي اعرضت عن الالتزام، اللي اعرضت عن حجاب امهات المؤمنين، اللي قالت انا مش مقتنعة بالحجاب، اللي قال لك انا علماني، اللي قال لك انا ليبرالي والعياذ بالله من هذه المذاهب الهدامة. في النهاية يا جماعة مصير دول ايه ومصير دول ايه؟ دول احنا شفناهم على منابر النور فوق فوق، شفنا انوارهم بتسطع في سماء القيامة، شفناهم وهم في اكرام ربنا سبحانه وتعالى، شفناهم وربنا بيقول لهم بشراكم اليوم. ايه التكريم ده؟ شوفوا التانيين. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا استنونا بس، انتوا صراع كده ليه؟ هي عامله زي استاذ في الجامعه وداخل مؤتمر في قاعه المؤتمرات، فعلى البوابه اتفضل حضرتك، دخل الاسانسير اتفضل، دخل بوابه القاعه اتفضل، ليه؟ عارفينه. واحد تاني بقى ما هوش تبع الموضوع جاي يدخل، كارنيهك تصريحك انت تبع مين انت جاي منين، فبيتعطل. هم عاملين كده المنافقين، قاعدين يتعطلوا في الجانب التفتيشي يوم القيامه، في الكان التفتيش على الحسنات والسيئات، المؤمنين منطلقين ما شاء الله، فبيقول لهم انظرونا انظرونا نقتبس من نوركم. احنا محتاجين النور ده، احنا هنضيع، هنعدي من عصرات ازاي من غير نور؟ عامل زي واحد هيطلع الساعة 2 بالليل على الطريق الدولي يسافر ومفيش كشافات نور معاه في العربية، اي عربية مقطورتين هتيجي هتهرسه، هيعمل ايه ده؟ هيعدي من على الصراط ازاي؟ لازم نور. والمنافقين شايفين موكب النور بتاع المؤمنين وقاعدين يجروا وراه طول الخمسين الف سنة وربنا تاركهم. الكفار بيتحوجوا معانا في التحويل على جهنم ولا يذوب الله. المنافقين متسابين ليه؟ لانهم كانوا بيخدعوا ربنا في الدنيا، كانوا بيخدعوا ربنا في الدنيا، فربنا بيخدعهم يوم القيامة. لسه مش هيكتشفوا حقيقتهم دلوقتي، مش هيكتشفوا مصيرهم والحكم عليهم دلوقتي. انظرونا نقتبس من نوركم، استنونا استنونا نلحقكم عشان ناخد شوية نور. شوف كلمة نقتبس دي، الاقتباس لما يكون واحد مولع شعلة زي شعلة زي الشعلة الأولمبية كده، ويقوم واحد مولع شعلة من شعلة، حاجة سهلة. كانوا في الدنيا عايزين دين سهل، عشان كده مرضوش يلتزموا، عشان كده في الآخرة عايزين دين سهل برضو. انظرونا نقتبس، فاكرين ان الدنيا سهلة، ده النور ده عشان المؤمنين يحصلوه، عاشوا عمرهم كله يحصلوه. انظرونا نقتبس من نوركم، الملائكة تقول لهم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ارجعوا ورقكم يعني ايه؟ يعني ارجعوا الدنيا تاني، زي طالب قدام النتيجة وهو سائط بيعيط، واحد قال له عايز تنجح؟ قال له اه. قال له قول للزمان ارجع يا زمان، ارجعوا ورائكم، اعملوا يوتيرن، لف وارجع، كنت ماشي في طريق غلط. كتير قوي من الشباب عايزين يعملوا يوتيرن يا شباب، كتير قوي من البنات عايزين يعملوا يوتيرن، كتير قوي من الناس عايزين يعملوا يوتيرن، كتير قوي من رجال الاعمال عايزين يعملوا يوتيرن قبل ما يتقال لهم يوم القيامه لف وارجع، ما عادش ينفع. ارجعوا ورائكم فالتمسوا نورا، يرجعوا ورا يتقال لهم ان في نور، فضرب بينهم بسور، فجاه ارض المحشر تتقسم نصين، باطنه فيه الرحمه، الجزء بتاع المؤمنين مليان رحمات زي ما اصلحوا باطنهم، باطنه فيه الرحمة، التانيين بقى ظاهره من قبله العذاب، كأن السور ده من الناحية دي فرح ومن الناحية دي ميتا، ظاهره من قبل العذاب، زي ما كانوا اهل ظاهر واهل ظواهر. اهم حاجة عندها الناس قالت عليها ايه؟ قيمتها في المكياج اللي لابساه، اللي حطاه واللبس اللي لابساه. لو غيرت لبسها وغسلت وشها حست ان قيمتها راحت. هي دي قيمتك، دي قيمتك في المجتمع، مجرد هي دي قيمتك في المجتمع، دي كانت قيمتك. اهم حاجة عندهم الظاهر ورأي الناس وشكل الموبايل وموديل العربية وشكل عفش البيت والانتيكات والجالر اللي في البيت، في النهاية ظاهره من قبله العذاب. لا نقول يا اخوانا ان مثل الدنيا حرام ان الانسان يستمتع فيها، ولكن ان الانسان ينسى الاخرة ويضيع الاخرة ويبيع الاخرة وكل همه وكل افراحه واحزانه تبقى مع الدنيا، ازاي يا اخوانا؟ انظرونا نقتبس من نوركم، ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، يرجعوا يتضرب سور، شوف فضرب فوريا كأن الضربة دي جت في قلبهم من الصدمة، يجروا على السور تاني، ينادونهم، ينادي مضارع كأن الصراخ هيفضل مستمر، ينادونهم ألم نكن معكم، الكلمة اللي ممكن كل واحد منتكس يقولها يوم القيامة، ألم نكن معكم، ده احنا كنا مع بعض، كنا مصريين، كنا في ميدان التحرير سوا 18 يوم، ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم انفسكم. انت اللي فتنت نفسك، رجعتي تسمعي لاي حد بيكلمك ضد دينك وضد التزامك ليه؟ اديتي ودنك للي فتنوك في دنيتك ليه؟ ليه انت اللي فتنت نفسك؟ وتربصتم، كنت خلاص داخل في الطريق، وقفت، وقفت ليه؟ خدي قرار جريء انك تمشي ورا امهات المؤمنين، خد قرار جريء انك بعد ما دخلت الطريق ما ترجعش تاني، اوعى تقف، اوعى حد يوقفك بعد ما قلت هاقبل على الله، اوعى حد يرجعك، اوعى ترجعي. تربصتم ليه؟ تربصتم اصل هم يعني تضمن منين؟ تضمن منين في الوقفه دي يا جماعه كلمه تربصتم ديت؟ في ناس اخر مشهد في حياتها كان عند كلمه تربصتم مات، مات وهو واقف، لا هو بيقدم لقدام ولا بيرجع لورا. لازم ناخد خطوه لقدام في علاقتنا بالله. وتربصتم وارتبتم، بدا الواحد يشك، طب ما الطريق ده انا بضحي فيه بملذات كتير، ما يمكن الطريق ده مش صح. وارتبتم وغرتكم الاماني الاحلام الدنيويه حتى جاء امر الله اللي انتوا فيه دلوقتي، وغركم بالله الغرور. الشيطان كان بيجيلك قبل المعصيه يوسع لك ابواب رحمه ربنا ويصغر لك حجم الذنب فتتجرأي على الله، وبعد المعصيه يجيلك يصغر لك ابواب رحمه ربنا ويعظم لك قدر الذنب فتحبط وتيأس. يأسين ليه يا جماعة؟ يأسين ليه؟ نضمن منين؟ نضمن منين يا اخوانا؟ يا اخوانا الدرس ده تحويلة، تحويلة في الوقت اللي كل الجرايد اخبار كلها سياسة، اخبار ده حتى الناس زهدت في الكورة وفي الاغاني، مش نتيجة ان هو بيتوب، ده نتيجة الانشغال الرهيب بالسياسة، كله انشغال باحداث. سبحان الله، عايزين حاكم صالح يا أمة محمد؟ الحاكم الصالح ده جائزة من الله للشعب الصالح، نصلح امورنا بيننا وبين ربنا. الدرس ده محاولة للتحويل يا جماعة، محاولة للتحويل. ان اللي مشغول عن الاخرة لما يبقى ان شاء الله انتخابات مجلس الشعب في شهر 9، وان شاء الله انتخابات رئاسة بعد سنة ولا بعد سنوي، ابقى شفكر في الدين بعد كده. تضمن منين؟ نضمن منين نفس واحد لو خرج يدخل تاني؟ نضمن منين يوم واحد نجيبه تاني؟ نضمن منين معصية واحدة ننساها وننسى نتوب منها ونلاقيها هي اللي بعدنا عن ربنا يوم القيامة؟ نضمن منين اصغر حسنة مستهترين بيها هي اللي تثقل وزننا بين ايدين ربنا وتكون سبب نجاتنا؟ تضمني منين؟ تضمن منين؟ لازم واقفه في علاقه قلوبنا بالدار الاخره. لازم اللي زعلان على اهدار المال العام يزعل على انه بيهدر عمره. لازم اللي زعلان على ان بيتجمد ارصده رجال الاعمال في مصر يخاف انه هيتجمد رصيده يوم القيامه لو كان ما تعاملش باخلاق الاسلام، بمعاملات الاسلام، ظلم، شتم، اختاب. لازم يا اخواننا نخاف من الاخره، لازم نعمل حساب الاخره، لازم نعظم قضيه الاخره، لازم نستشعر بين عينينا وفي قلوبنا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات. يا كل ملتزم، يا كل ملتزمة، يا كل واحد نفسك ان يبقى الاضواء بتاعت الجنة مسلطة عليك يوم القيامة. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم اضواء متلألئة في ارض المحشر، منظر بهيب فريد عظيم. مين اللي عايز ربنا يرفعها يوم القيامة؟ مين اللي عايز ربنا يرفعها يوم القيامة؟ مين اللي مش هيكبر يا جماعة؟ مين اللي مش هيكبر؟ مين اللي عايز يسمع بشراكم اليوم جنات؟ نضمن منين؟ نضمن منين؟ احنا دلوقتي بين ايدينا عمر اهو، بين ايدينا ايام ايه؟ نستغل يا اخواننا الايام ديت في ان احنا نتوب الى الله. كل ما الواحد بينزل اي كلية ولا اي جامعة ولا اي نادي، الواحد قلبه بيتقهر. الشباب جاي ومقبل وعايز يسمع، ولكن مين اللي بيتغير فعلا؟ مين اللي حياته بتتقلب فعلا؟ ببص في عينين الشاب وقاعد قدامي بحس ان عينيه فيها عذاب، عذاب، وهو مش عارف اعمل ايه. يعني انا الكلام، انا عايز ربنا بس عايز الدنيا. يا ابني ومين اللي قالك يا ربنا يا الدنيا؟ طب ما تقبل على ربنا وربنا هيديك الدنيا وهيديك الاخرة. الشاب اللي كان قاعد في اوضته يشغل شريط اغاني وبعد كده لا حرام انا اقوم اصلي، يجي يقوم يصلي لا انا مش هقدر استمر، يرجع تاني يشغل الاغاني ويمسك السيجارة وبعد كده يقوم يطفي السيجارة ويطفي الاغاني. ليه يا ابني؟ ليه يا شباب؟ ليه نعيش نفسنا في عذاب زي اللي حاطط مسمار على دماغه قاعد يدق ويصوت؟ ما انت اللي معذب نفسك. حاطط نفسك وسط شهوات ليه؟ حط نفسك وسط صحبه صالحه تنور لك طريقك في الدنيا وفي الاخره على الصراط، وتعيش الاحتفالات الرهيبه دهيت يا اخوانا. ما تبقاش زي اللي جه في رمضان الساعه 2 الظهر ويقول لك انا عطشان، انا مش قادر. الحل ايه؟ الحل انك تصبر. لا لا لا، ادوني حل عملي. الحل العملي انك تصبر. يعني هنعمل لك ايه؟ الحل يا شباب انكم تصبروا. الحل انك تصبري، الحل انك تصبر لوجه الله، الحل ان احنا نعيش حياتنا عشان ربنا. يا اخوانا احنا واخدين عمر واحد، فرصة واحدة. العمر ده ينتهي بمشهد يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، يا ينتهي بمشهد يوم يقول المنافقون والمنافقات. انت عايزة في النهاية تبقي في انهي واحدة من الاتنين دول؟ الدرس ده رسالة لكل واحد، رسالة لكل شاب، لكل فتاة، لكل مسلم، لكل مسلمة، لكل اب، لكل ام، لكل صحفي، لكل واحد لسه ماشي ورا فصل الدين عن الدولة، عايزين تقولوا للدين انت مفصول وتفصلهم راس الأمة عن جسمها. لكل واحد راجعوا نفسكم يا جماعة. تضمنوا منين يا جماعة؟ الموضوع كبير، الموضوع خطير، موضوع الآخرة بكى النبي وخلى صدره يغلي في قيام الليل زي ما بيغلي المرجل. موضوع الآخرة خلى الصحابي يحط راسه على رجل زوجته ويقعد ينهنه من البكاء. موضوع الاخرة اطار النوم من عيون الصالحين. يا اخوانا موضوع الاخرة اوعوا تستهينوا بيه، اوعوا تستهتروا بيه، اوعوا حد يصرفكم عن الدار الاخرة. اوعوا يا جماعة، علمانية بالانجليزي سيكولاريزم، سيكولاريزم دي يعني اللا اخروية، اللا اخروية، اللا دين، يعني الناس ما تفكرش في الاخرة. عايزينكم ما تفكروش في الاخرة، واحنا عايزينكم تفكروا في الاخرة عشان نجاتكم، عشان نجاتنا ونجاتكم، عشان الاخرة هي اللي تزرع فينا الضمير اللي هنصلح بيه امتنا، عشان مصر كلها لو ما فكرتش في الاخرة على فين يا مصر يوم يقول ولا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات. عايزين مصر يوم ترى المصريين والمصريات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم، بشراكم اليوم جنات اهل الاسلام واهل الامة واهل مصر وهم داخلين من ابواب الجنة. ربنا يبارك فيكم يا اخواني. انا يعني خلاص احنا الوقت في اخر ثواني في لقاء الليلة. انا بفكركم بس ان شاء الله 13 و14 و15 في الشهر العربي هيبدأوا بكرة، بكرة اللي هو الحد، حد واثنين وثلاث، حد واثنين وثلاث. يعني هو النتيجة اللي كانت في المحمول ان هي هتبدأ بكرة، انما يعني في البعض بيقول ان هو النهاردة كان اول يوم، ولكن النتيجة اللي في المحمول ان بكرة هو اول يوم. حتى اللي فاتوا النهاردة يا جماعة خلاص يقضي من باب ان ده يبقى ورد ثابت ان شاء الله. 13 و14 و15 يا شباب، رمضان يوم 1/8، مش عايزين نضيع الفرصة دي مننا. خلاص لسه 3 شهور على رمضان يا جماعة، يعني كل سنة وانتم طيبين. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعزكم بالاسلام، وان يعز بكم الاسلام، وان يرفعكم بالإسلام، وأن يرفع بكم الإسلام. ونسأل الله أن يجعل مصر قائدة للعالم كله في الهداية، وأنه يستعملنا لنصر الدين في الأرض، وأنه يجعلنا من جنده المخلصين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.